شبكة مزامير آل داود تقدم. أيها السادة، الميكروفون ينتقل بنا إلى إذاعة خارجية. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من بيت طاهر من بيوت الله، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الجديد من أيام شهر رمضان المعظم. وشعائر صلاة الفجر ننقلها لكم الآن من مسجد الفولي بالمنيا، وهذا هو لقاؤنا الثاني في مسجد الفولي، وكان لقاؤنا الأول في الساعة 9 مساء، حيث نقلنا لكم القرآن الكريم في سهرة دينية من السهرات التي بدأناها منذ أول هذا الشهر المبارك الكريم. ومسجد الفولي بالمنيا شأنه في ذلك شأن كافة بيوت الله الطاهرة، تشع منه ومن رحباته جو من الطمأنينة والحب، جو من السلام يرفرف على الحاضرين الذين توافدوا إلى رحبات المسجد من كافة أنحاء مدينة المنيا لتأدية شعائر صلاة الفجر التي نبدأها بهذه التلاوة من آية ذكر الحكيم، يتلوها علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل إبراهيم إذ قال لأبيه أولئك يفعلون. Thank you.

وألحقني بالصالحين. الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. بهذه التلاوة المباركة من كتاب الله الحكيم بدأت سيداتي وسادتي شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم من مسجد الفولي بالمنيا. أيها السادة، بقيت لحظات وينطلق مدفع الإمساك، ينطلق المدفع داعيا المسلمين إلى الكف عن الطعام والشراب وأن يبدأوا يوما جديدا من أيام هذا الشهر المبارك الكريم.